ثم ورد أبو داود حديث ابن مسعود حديث مسعود رضي الله عنه عدل سند قال حدثنا عبد الحميد بن بيان السكري عن إسحاق بن يوسف عن شريك عن أبي إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف ثأرهن فليس مني. وأورد أبو داود حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف ثأرهن فليس مني. اقتلوا الحيات كلهن يعني كل حية, ولكن يستثنى من ذلك حيات البيوت, يستثنى من ذلك حيات البيوت اللي جاء فيها حديث كما سيأتي. فمن خاف ثأرهن يعني خاف أن يحصل ثأر منهن, يعني أنه يخاف أن تناله بأذى إذا أقدم على قتلها, أو أذى من غيرها ممن هو مثيل لها إذا أقدم على قتلها فليس منا. نعم. قال حدثنا عبد الحميد بن بيان السكري. عبد الحميد بن بيان السكري هو صدوق أخرجه مسلم وأبو داود بن ماجه. صدوق أخرجه مسلم وأبو داود بن ماجه. هنا السكري إلى نسبة إلى بيع السكر, نسبة إلى بيع السكر. وهناك شخص يقال له أبو حمزة السكري. شوف أبو حمزة, شوف السكري هناك. وهذا منسوب, ليس منسوبا إلى السكر, وإنما نسبة إلى غير ما يتبادر للذهن, ولأنه كان حلو المنطق, يعني كان كلامه جميل, كان كلامه جميلا, فهو مثل السكر فقيل له السكري, فهي نسبة إلى غير ما يتبادر للذهن. هذا نسبته تتبادر للذهن, نسبة إلى بيع السكر, وذاك نسبته إلى أنه حلو المنطق وفصيح اللسان وحسن الكلام, فكان يقال له السكري, نسبة إلى غير ما يتبادر للذهن. وهذا من جنس الفقير يزيد بن صهيب الفقير, ليس يتبادر للذهن, لأن متبادر للذهن الفقر, ولكنه منسوب لفقار ظهره, كان يشكو فقار ظهره فقيل له الفقير, فهي نسبة إلى غير ما يتبادر للذهن. ومثل خالد الحذاء لم يكن حذاء لا من حيث الصناعة ولا من حيث البيع, لم يكن بائعا ولا صانعا, ولكنه كان يجالس الحذائين فقيل له الحذاء. من هو أبو حمزة؟ نعم, محمد بن ميمون المروزي أبو حمزة السكري. نعم. ثقة فاضل أخرج أصحاب الكتب. نعم, هذا أبو حمزة السكري, ليس النسبة هذه ليست إلى بيع السكر ولا عمل السكر, وإنما لكونه حلو المنطق. نعم. بعده عن إسحاق بن يوسف. عن إسحاق بن يوسف الأزرق وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شريك. عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي وهو ثقة وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قاسم بن عبد الرحمن. عن القاسم بن عبد الرحمن ابن عبد الله المسعود وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن أبيه عبد الرحمن ابن عبد الله وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب, أصحاب الكتب الستة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وابنه عبد الرحمن هذا هو الذي يكنى به, لأن كنيته أبو عبد الرحمن, عبد الله بن مسعود كنيته أبو عبد الرحمن, فهو يكنى بابنه هذا الذي روى عنه في هذا الإسناد. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا موسى بن مسلم قال سمعت عكرمة يرفع الحديث فيما أرى إلى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس طلبهن مخافة طلبهن فليس منا ما سالمناهن منذ حاربناهن. ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس وهو مثل ما تقدم أن من ترك قتل الحيات مخافة طلبهن يعني ثأرهن, هو الذي مر في الحديث السابق مقصود الثار كونه يطلبنه فليس منا, وكذلك ما سالمناهن منذ حاربناهن, وقد مر ذلك في أول الحديث. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فأخرج له في عمل اليوم والليلة.

عن أبيه وهو لا بأس به أخرج أصحاب السنن. لا بأس به أخرج أصحاب السنن. عن رجل عن أبي سعيد. عن رجل وهو مبهم. عن أبي سعيد الخدري وسعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث ضعيف بهذا الإسناد لكنه جاء يعني ما يدل على يعني على على معناه. في زيادة أن الهوام من الجن يعني أعم من الحديث الماضي كان أتكلم عن الحية الآن الهوام أشمل. هذا عام نعم لكن سيأتي بعد ذلك حديث لكن ما أدري أظن الهوام منها ما جاءت إلا في هذا الحديث ذكر الهوام أو جاءت فيما سيأتي. هذا اللي جاء يقول عن الحية ما في هوام. لا نعم الألباني ضعف الحديث وهو بسبب هذا الرجل المبهم لكن الإذان جاء في الأحاديث لكن كونه لم يخرج كيف نحكم عليه بأنه شيطان؟ قد يكون حية عادية لذلك ما خرج يقتل إذا حرج وآذنه مضى ثلاثة وما خرج قتله. فإذا قال فإنه شيطان يعني قيد أنه إذا بقي بعد الثلاث شيطان قد تكون حية عادية فإذاك لم تخرج بعد التحريج لأنها ليست من الجن فلم تفهم على كل هو يعني بعد مضي الثلاث يقتل سواء يكون يعني متشكل يعني من هيئته إلى هيئة الحية أو أنها حية غير لم تكن متحول الجن إلى حية يعني هي يقتل على كل حال له ما أدون له بقتلها مطلقة. قال حدثنا يزيد بن موهب الرملي قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن صيفي أبي سعيد مولى الأنصار عن أبي السائب قال أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فبين أنا جالس عنده سمعت تحت سريره تحريك شيء فنظرت فإذا حية فقمت قال أبو سعيد ما لك قلت حية ها هنا قال فتريد ماذا قلت أقتلها فأشار إلى بيت في داره تلقاء بيته فقال إن ابن عم لي كان في هذا البيت فلما كان يوم الأحزاب استأذن إلى أهله وكان حديث عهد بعرس فأذن له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمره أن يذهب بسلاحه فأتى داره فوجد امرأته قائمة على باب البيت فأشار إليها بالرمح فقالت لا تعجل حتى تنظر ما أخرجني فدخل البيت فإذا حية منكرة فطعنها بالرمح ثم خرج بها في الرمح ترتكض قال فلا أدري أيهما كان أسرع موتا الرجل كان أسرع موتا الرجل أو الحية فأتى قومه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا ادعوا الله أن يرد صاحبنا فقال استغفروا لصاحبكم ثم قال إن نفرا من الجن أسلموا بالمدينة فإذا رأيتم أحدا منهم فحذروه ثلاث مرات ثم إن بدا لكم بعد أن تقتلوه فاقتلوه بعد الثلاث ثم إن بدا لكم بعد أن تقتلوه فاقتلوه بعد الثلاث ثم رد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأنه جاء إليه يعوده منه لا هذا مو هذا استأذن لا عن أبي السائب نعم عن أبي السائب قال أتيت أبا سعيد الخدري من هو أبو السائب قال أتيت أبا سعيد الخدري فسمعت صوتا تحت السرير فنظرت فإذا حية فقمت قال ما لك قال حية قال وماذا تصنع قال أقتلها فأشار إلى دار يعني مقابلة لداره وقال إن ابن عم له كان في هذا المكان وأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب وأنه كان حديث عهد بعرس واستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى أهله فأذن له وأمر أن يذهب بسلاحه معه يعني حتى إذا لقيه أحد من اليهود أو أحد يريد أن يناله بأذى وإذا معه سلاح يستطيع أن يدافع عن نفسه فلما جاء وجد امرأته بالباب فغضب و يعني فأهوى إليها بالرمح وأراد أن يهوي إليها بسلاحه فقالت انتظر حتى تنظر ما في البيت فدخل فإذا حية فضربها بالرمح الذي معه فجعلت تضطرب في الرمح فقال لا أدري أمات قبلها أو ماتت قبله, يعني هي ماتت ولكن أيضا هو أيضا مات, فأيهما سبق الآخر معناه أنه مات بسرعة وأنه حصل موته كما أنه حصل موتها, ولكن أيهما أسبق يعني هذا إشارة إلى سرعة موت ذلك الرجل. فجاء أهله أو أصحابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ادعوا الله أن يحييه, فقال استغفروا لأخيكم, وقال استغفروا لأخيكم, ثم قال إن جماعة من الجن أسلموا, إن جماعة نعم إن نفرا من الجن أسلموا بالمدينة, إن نفرا من الجن أسلموا بالمدينة, فإذا رأيتم أحدا منهم فحذروه ثلاث مرات. إذا رأيتم أحدا منهم يعني في حيات, يعني رأيتم حيات, قد يكون هؤلاء الذين أسلموا يعني في صورة حيات, فحذروه ثلاث مرات, ثلاث مرات, فإن عاد بعده فاقتلوه, فإن عاد بعده يعني بعد أن حذرتموه فاقتلوه, بعدين انتهى, فإن عاد بعده فاقتلوه. وهذا يدل على ما دل عليه ما تقدم من أنه يكون هناك إذان وتحذير, وأنه إن بقي بعد ثلاث فإنه يقتل. قال حدثنا يزيد بن موهب الرملي. يزيد بن موهب الرملي هو ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه. ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه. عن الليث. عن الليث بن سعد, وثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن عجلان عن صيفي. ابن عجلان مر ذكره, وصيفي هو ثقة أخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي السائب. عن أبي السائب وهو ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي سعيد الخدري وقد مر ذكره. قال فأتى قومه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ادعوا الله أن يرد صاحبنا. ادعوا الله يرد صاحبنا يعني يحييه, أن يحييه. فالرسول قال استغفروا لأخيكم, يعني معناه أن ما من مات فإنه لا يعاد. هنا ثلاث مرات. نعم هنا ثلاث مرات وسيأتي ثلاثة أيام. إذن كل يوم ثلاث مرات أو كيف يعني يجمع بين الحديثين ثلاث مرات؟ والله يمكن يجمع بينهما أن كل يوم يعني يحذر مرة. وين حذر يعني ثلاث مرات يعني في يوم واحد, و لكنه لا يقدم على قتله إلا بعد ثلاثة أيام. يمكن يكون كل تحذير في يوم, ويمكن أن تكون يعني يحذر في أول أمر ثلاث مرات ثم يترك ثلاثة أيام ويقتل بعد ذلك. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان بهذا الحديث مختصرا قال فليؤذنه ثلاثا فإن بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان. وهذا مثل الذي قبله, يؤذنه يعني الإذان هو الإعلام, يعني يقول له إن لم تفعل كذا, إن لم تخرج فأنا سأقتلك, إن لم تخرج يعني في خلال ثلاثة أيام وإلا قتلتك. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن عجلان, كل هؤلاء مر ذكرهم. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن صيفي مولى بن أفلح قال أخبرني أبو السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فذكر نحوه وأتم منه قال فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. وهذا فيه التنصيص على ثلاثة أيام, قال فإن بدا لكم فاقتلوه فإنما هو شيطان. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني عن ابن وهب عن مالك عن صيفي مولى بن أفلح عن أبي السائب عن أبي سعيد, وكلهم مر ذكرهم. قال حدثنا سعيد بن سليمان عن علي بن هاشم قال حدثنا ابن أبي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن حيات البيوت فقال إذا رأيتم منهن شيئا في مساكنكم فقولوا أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن نوح, أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن سليمان ألا تؤذونا فإن عدنا فاقتلوهن. ثم أرد أبو داود حديث أبي ليلى, حديث أبي ليلى والد عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم منهن شيئا في مساكنكم, إذا رأيتم منهن يعني من حيات شيئا في مساكنكم فآذنوه فقولوا أنشدكن, فقولوا يعني هذا في بيان الكيفية التي يكون بها التحذير, أنشدكن العهد الذي أخذه عليكن نوح وسليمان. يعني نوح يمكن أن يكون على اعتبار أنها أن الذين نجوا من الغرق هم الذين كانوا في السفينة, هم الذين كانوا في السفينة, يعني معناه أنه عند دخول السفينة. وسليمان الذي سخر الله له الجن والإنس والطير وعلمه منطق الطير. ولكن الحديث يعني في إسناده, في إسناده مقال وهو غير صحيح. قال حدثنا سعيد بن سليمان, ولكن يكون التحذير يعني بغير هذه الصيغة, يقول إن لم تفعل إن لم تخرجنا أحذركن, إن لم تخرجنا كذا وكذا, وإلا قتلتكن, يعني بدون أن يأتي بهذه الصيغة. قال حدثنا سعيد بن سليمان, سعيد بن سليمان هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب, ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن علي بن هاشم, عن علي بن هاشم صدوق أخرجه البخاري في المفرد, صدوق أخرجه البخاري في المفرد و ما كملت عكس. ها أشوف التقريب راجع. البخاري في المفرد ومسلم واصحاب السنن, البخاري في المفرد ومسلم واصحاب السنن. عن ابن ابي ليلى, عن ابن ابي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى, هو صدوق سيء الحفظ, سيء الحفظ جدا, يعني معناه انه سيء الحفظ, يعني ليس سهلا وخفيفا, وانما هو يعني هذا السوء الذي في حفظه شديد وكثير, ولهذا وصفه جدا, وهذا هو سبب الحديث أو ضعف الحديث بسببه. عن ثابت البناني, عن ثابت البناني, ثابت البناني لا قلتم صدوق سيء الحفظ جدا, أخرج له, أخرج له أصحاب السنن, أصحاب السنن. نعم عن ثابت البناني, عن ثابت البناني ثقة أخرجه أصحابك في الستة. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة أخرجه أصحابك في الستة. عن أبي ليلى وهو صحابي أخرج له أبو داود, أبو ليلى أخرج أصحاب أصحاب السنن, أخرج أصحاب السنن. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال اقتلوا الحياة كلها إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة. ثم رد أبو داود هذا الأثر عن ابن مسعود قال اقتلوا الحياة كلها إلا الأبيض الذي كأنه ذهب, كأنه قضيب, قضيب فضة, كأنه قضيب فضة, يعني أنه لشدة بياضه, لشدة بياضه. وهذا أثر عن ابن مسعود ولكنه غير ثابت, يعني من جهة أن فيه انقطاع بين إبراهيم النخعي وبينه, ومن جهة أيضا أن إبراهيم أن مغيرة بن مقسم يدلس ولا سيما عن إبراهيم, وهذا هنا من رواية عن إبراهيم, ففيه الانقطاع بين المغيرة بين إبراهيم النخعي وبين عبد الله بن مسعود, لأنه ما أدركه, وذلك أن مسعود توفي سنة 32 وهو توفي سنة 97 وعمره 50 سنة أو فوقها, ومعنى ذلك أنه ولد بعد وفاة ابن مسعود بمدة, ولد بعد وفاة المسعود مدة فلم يدركه ففيه انقطاع. قال حدثنا عمرو بن عون, عمرو بن عون ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي عوانة, عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مغيرة, عن مغيرة بن مقسم الضبي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم ابن يزيد بن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد مر ذكره. هذا آخر حديث بقي كلام. نعم. هو آخر حديث بقي كلام لأبي داود. نعم. لكن الشيخ الألباني صحها, لكنه يعني كما هو واضح فيه الانقطاع. قال أبو داود فقال لي إنسان الجان لا ينعرج في مشيته, فإذا كان هذا قال, قال أبو داود قال لي إنسان الجان لا ينعرج في مشيته, فإذا كان هذا صحيحا كانت علامة فيه إن شاء الله. هذا يعني يوجد في بعض النسخ مثل ما قال الشارع, وقال الجان لا ينعرج في مشيته, يعني معناه أنه كأنه ما يتلوى, يعني يحصل فيه التلوي, لأن الحيات من شأنها أنها تتلوى إذا جاءت تمشي, ما هي بتمشي يعني باستقامة, وإنما يحصل فيها التلوي. قال الجان إيش؟ قال الإنسان نعم الجان لا ينعرج في مشيته, يعني إذا كان الجان اللي هو على هيئة الحيوان إذا جاء على هيئة حية فمن علامته أنه يعني ما ينعرج في مشيته, يعني معناه أنه كان يمشي باستقامة. وأما الذي يتلوى يعني فيكون ليس جاء على صورته أو جاء الجان على صورته أو على هيئته. فإذا كان هذا صحيحا كانت علامة فيه إن شاء الله. نعم يعني هذا إن كان الكلام صحيحا فهذه علامة أن ما لم يكن يعني يتلوى فإنه ليس بجان. قال حدثنا قال أستاذ قال أبو داود سير يعني مقطوع الكلام انتهى الباب. نعم والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على آله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا. هل الاستئذان استئذان الحيات خاص بحيات إذان إذان الحيات خاصة بحيات المدينة أم يعم كل الأماكن؟ ليس خاصا بحيات المدينة وإنما هو المدينة وغير المدينة, لأن الحديث جاءت عامة فتشمل المدينة وغير المدينة. هذا يقول ثبت عن إبراهيم النخعي أنه قال ما حدثتكم عن ابن مسعود فقد سمعته من غير واحد عن ابن مسعود. إيه يعني معناه في واسطة, هو لابد من هذا قضية هو الواقع ما أدركه, يعني لكن ما أدركه مسعود. نعم. توفي 32 وهذا توفي سنة 97 أو 95 وعمره 50 سنة أو تقريبا, ومعنى ذلك في مدة بين ولادة هذا ووفاة هذا. ما حدثتكم عن ابن مسعود فقد سمعته من غير واحد عن ابن مسعود, يعني معناه أنه سمعه من عدد. فهذا يقتضي أنه حتى وإن كان انقطاع لكن قد علمنا أنه سمعه من جماعة. أي نعم, وهذا لعل الشيخ ناصر لما صحها بناء على هذا على اعتبار أنه يعني أنه يرويه عنه عدد. يبقى تدليس مغيرة لكن يعني حتى هذا أقول حتى قضية يعني يكون سمعه عن عدد يعني ما هي يعني ما هو مسلم به تماما. أقول فيه الاحتمال لأن قد يكون عدد فيهم كلام. وأيضا يعني كما هو معلوم الراوي إذا حدث عن شخص بوصفه ثقة حدثني الثقة فإنه لا يعتمد لا يعول عليه, لأنه قد يكون ثقة عنده ومجروح عند غيره, لأنه قد يكون ثقة عنده ومجروحا عند غيره. لو قال حدثني الثقة ولم يسم به وإنما على الإبهام فإن ذلك فيه نظر, لأنه قد يكون ثقة عنده ومجروحا عند غيره. يقول خلال هذه الثلاثة أيام التي يحرج فيها على الحية هل يخرج الرجل وعائلته من البيت أم ماذا يفعل؟ مو لازم أن يخرج, يمكن أن يبقى ولكن يكون على حذر. أسئلة كثيرة يقول أخاف أنا ما أقدر أقعد الحية. إن خاف وأراد أن يخرج يخرج. ومن عجيب الأسئلة أن الحية تلعب مع الأطفال. يقول هل يجوز إخراج الحية التي في البيوت دون إذانها؟ لا أقتلها لكن أخرجها. يمكن ابن سعود هذا اللي أبو سعيد أخرجها, أبو سعيد الذي مر بنا أخرجها إلى البقيع. لا ابن عمر. ابن عمر نعم. فعادت. يعني كونه يحاول أنها تطلع ويعني أنها تخرج. فعادت يا شيخ. نعم وعادت نعم. ما صار فيها حيل. يقول لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الذي عاد أن يأخذ معه سلاحه؟ هل كان يعلم أنه سيجد حية في بيته؟ لا أنا قلت وذكر هذا الشارح قال يعني لعله يعني يلقاه أحد يعني من اليهود فيعني يحاولون يعني نيله بأذى فيكون معه سلاح, هذا ذكر الشارح. ما هو من أجل الحية أو التفكير في الحية, يعني حيات البيوت ما يقتلنا إلا بدل الاستئذان بدل إذان. يقول شخص لا يستطيع أن يحذرها باللغة العربية

هل يجوز أن يقرأ الرجل في الماء ثم يفرغه على الحية التي في البيت؟ ما أعلم لهذا السؤال، يعني كيف يرقيها يعني؟ أقول القراءة في ماء وصب على الحية ما له أصل ولا للوجه، لأن هذا من قبيل الرقية، يعني كونه يعني يقرأ قرآن في ماء ثم يعني هذا يستعمل في الرقية. يقول في بيتنا حشرات كثيرة جربنا معها أنواع من المبيدات فلم تنتهي، فأصبحنا نقتلها بالماء الحار، فهل في هذا شيء؟ نعم في هذا، لا يجوز التعذيب بالنار. يقول عندنا في البلاد تباع الحيات للعلاج، فما حكم استعمالها كدواء شعبي مجرب؟ لا ما يجوز، أقول ما يجوز ذلك، لأن الحرام لا يتداوى به ويتعالج به. يقول ما مناسبة ذكر قتل الحيات والوزغ لأبواب الأدب والسلام؟ هي لأنها من جملة الآداب التي يعني في التعامل يعني مع هذه الحيوانات. يقول ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحية، هل يقال إن في قتلها أجر؟ لا شك، أقول فيها أجر، لأن فيها تخليص من الإثم، من الضرر الذي يحصل بسببها، فهو يعني لأنها، وإذا كان إماطة الأذى عن الطريق يعني فيها أجر، فقط الحياة فيها أجر عظيم، لأن في تخليص من الشر. يقول وهل كل حية أجدها مثلا في الطريق أقتلها؟ أين كل حية إلا حيات البيوت. هل النهي يشمل في حيات البيوت الحيات التي تكون في البدروم أو تكون في غرفة صغيرة بجانب البيت؟ كلها داخل البيوت. هل يجوز قتل الحيات في المسجد؟ يعني يبدو أن الحكم واحد، لأن كونها تكون في المسجد أو تكون في البيت يعني معناها أنها تكون يعني في هذا في البناء الذي يكون فيه الناس، فهي كذلك يعني يبدو أنها يحصل إيذانها. يقول ما حكم استعمال سم العقارب في التداوي من لسعات العقرب؟ تخليش؟ استعمال سم العقرب في التداوي من لسعته. وهل السم يتجاوى بالسم من السم؟ وين يحصل على هذا السم ومن يجمعه؟ يقول ما حكم العلاج من الهدف العقرب هو بإخراج السم، فكيف يؤتى بالسم يتعالج به وهو مطلوب إخراج السم؟ يقول ما حكم الذين يحرقون الحيات وهي حية؟ لا يجوز تعذيب النار، لا يجوز لا الحيات ولا غيرها. وأكلها الحيات أيه؟ من يأكل الحيات؟ يوجد ومن يأكل الحيات يعني نعم حتى الكلاب تؤكل. أقول حتى الكلاب يوجد من يأكله، والخنازير يعني من الطعام المفضل عند أشباه الخنازير. حيات البحر هل تدخل في الأمر بالقتل والنهي عن الأكل أو يدخل في عموم قوله؟ الله الذي يدري، أن حيات البحر تختلف عن حيات البر. يقول الهوام إذا كانت مؤذية كالنمل والصراصير وغيرها هل تقتل في البيوت؟ لا ما تقتل، ولكن يعني أولا يعمل يعني شيء يعني يزيلها، هذا إذا كانت مؤذية، أما إذا كانت غير مؤذية فلا يتعرض لها، فإذا وجد أداها عند ذلك إن وجد شيء يعني يجعلها تذهب، وإلا فإنه يجوز قتلها، لأن كل ما آذى يجوز قتله.

قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن سعد قال أبو داود هو الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تعرش فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال جعلت تعرش فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال من حرق هذه قلنا نحن قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. ثم أرد أبو داود حديث المسعود رضي الله عنه وأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فلما جاء وإذا يعني واحد منهم أخذ يعني أفراخ حمرة وهي طائر من الطيور ورآها تحرش يعني أنها تأتي وتضطرب وتصيح وتأتي قريبا من الناس وتحوم حولهم وكانت أيضا يعني تقع في الأرض وتفرش جناحيها وتضطرب فالرسول صلى الله عليه وسلم عرف أنها مفجوعة وأنهم قد أخذوا منها شيئا فعرف ذلك وقال من فجع هذه بولدها بولدها من فجع فقال رجل أنا فقال ردوا ولدها إليها ردوا ولدها إليها ثم رأى أيضا أنهم أحرقوا نعم ورأى قرية نمل قد حرقناها رأى قرية نمل يعني مسكن النمل وهي يقال له قرية قد حرقناها وقال من فعل هذا قال قلنا نحن قال إنه لا يعذب بالنار إلا ربها يعني ما نحن في هذه الشريعة لا يجوز التعذيب بالنار وإنما قال بعض أهل العلم أنه يمكن أن يحرق من حرق من قتل بالتحريق فإنه يحرق يعني يعامل بمثل ما عامل به غيره وأنه يقتص منه بنفس الطريقة التي حصلت منه قالوا فيكون ذلك مستثنى لأنه عمل بالشيء الذي عامل به والقصاص يكون بالمماثلة ومعروف قصة اليهودي الذي رض جارية رأس جارية بين حجرين فأمر برض رأسه بين حجرين بأن يقتل كما قتل وكذلك قصة الأصحاب العرانيين الذين قتلوا الراعي ومثلوا به فأمر بقتلهم والتمثيل بهم كما فعلوا ذلك بالراعي فالقصاص يكون من جنس العمل اللهم إلا أن يكون في أمر محرم لا يسوغ يعني تعاطيه فإنه يقتل بغير الطريقة المحرمة. قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى هو صدوق خير أبو داود النسائي عن أبي إسحاق الفزاري وهو إبراهيم بن محمد بن الحارث نعم وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن أبي إسحاق الشيباني هو سليمان ابن أبي سليمان نعم وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن ابن سعد قال أبو داود هو الحسن بن سعد وعن الحسن بن سعد وهو ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعود وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي عبد الله المسعود رضي الله عنه وهو صحابي أخرجه أصحاب الكتب الستة يقول هل رد ابن الطير واجب أم مستحب؟ لا واجب. ما ميزة الدواب الأربع التي نهي عن قتلها إذا كان غيرها مما لا يؤذي حكمه كحكمها؟ آه